بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعده طوفو كتك الكبيرة الخامسة ذنبي كبرى ثانو dhambi ya manu zaka, kuzuia kutoa zaka, jambo ambalo tunaishi nalo kwa kiasi kubwa sana. Illa man rahima Allah wa qalilum ma hum, isipokuwa wale wachache ambao wamepata mwanga na rahma za Allah tabaraka wa taala, wakaelewa kwamba katika mali zao haqqun lisaili wal mahrum. Jana tulishiria katika kuisoma athari dhaif يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت. Tulisoma hiyo athari mpaka mwisho wake, na tukasoma maneno ya al-Imam Shamsuddin al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wala tajibu az-zakatu fil huli al-mubahi idha kana mu'addan lil-isti'mali fa in kana mu'addan lil-qunya aw al-kira'i wajabat fihi az-zakah وتجب في قيمة عروض التجارة. أتقسم عروض التجارة من كل مال أنبال إما يندلي وقواجيل يبيشارة. عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع من المال. لو بإذن الله الكريم تتعذرنا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إيش تتعيشية في الحديث؟ ولا منع الزكاة إلا حبس عنهم القطر إن شاء الله. نجد قوميش درسيته انفق فالتفق مليزة بإذن الله الكريم ويصال صلاة العيد نام سكوياك لما تاتوا بعد عيد، يعني أيام التشريق جلسيكو زكواني كنيامة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه نايم كليوة كتوكف أبو هريرة رضي الله زبد وياك، قال أما سمع أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أنتم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آتاه الله مالا لا يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بله زمتيه أي بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. من حديث يحتاج الإمام البخاري كتاب الزكاة. na pia imekuja katika sahih Sunan An-Nasa'i. Naam, anasema imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man ataahu Allahu mala, yeyote yule ambaye Allah amempa mali, kapewa mali na Allah, Allah ndiye ambaye anaitoa. Lillahi mulku as-samawati wal-ard, na ufalme wa mbinguni na wa ardhini wote ni wa Allah tabarak wa ta'ala, ndiye anaitoa. Qulillahumma malik al-mulk, sema ewe Allah unayemiliki ufalme, tu'ti al-mulka man tashaa, unampa ufalme umtakaye, watanzi'u al-mulka mimman tashaa, na unaondoa ufalme kwa yule umtakaye. Na mfano kama hizo katika al-ayat, watilka al-ayamu mudawiruha baina an-nas, na hizo ni siku ambazo unazigeuza na kuzibadilisha baina ya watu. Wanasema al-ilm, iyaka an taghtarra bima anta fihi min al-ghina, ulewako an taghtarra bima anta fihi min al-ghina, ulewako kutokamana na kujihuri wewe, ukajidanganya nafsi, ukahurika kwa ule utajiri uliokuwa nao, hauwezi ukadumu. Wa iyaka an tayas bima anta fihi min al-faqr, ole wako wewe ukata tamaa kwa ufakiri uliokuwa nao, fashiddatu ila zawali, kwani shida ina mwisho na inaondoka. Allah tabarak wa ta'ala ndiye anayeombwa. Kwa yule ambaye Allah atampa mali, Allah ndiye anayetoa. Allah ana al-fadl, wa kana Allahu wasi'an, man ataahu Allahu mala, yeyote ambaye atapewa na Allah mali, la yuaddi zakatahu, akawa haitolei mali hiyo aliyopewa na Allah tabarak wa ta'ala zaka yake. Bila shaka sio kila mali mtu aliyopewa na Allah anaitolea zaka, bali ni mali ambayo imefikia nisab na ikawa imeandaliwa kwa ajili ya albay' au kwa ajili ya alkunya au alqira', kwa tulivyoona katika maneno ya Imam Dhahabi رحمه الله تعالى. لا يؤدي زكاته اكوا هيتولي ماله وزكاهه مثل له يوم القيامه, مثل له اتمثلشيوا هي مالي au itajaliwa hiyo mali, musila kwa maana ya suwira au juila, itajaliwa hiyo mali, itaswawirishwa, ipewe sura hiyo mali isiyokuwa sura yake. Kwa hiyo musila pia ina maana ya at-tasyir, kujalia, ataigeuza Allah. Musila lahu yawm al-qiyama, atamithilishiwa mali yake siku ya kiyama, au ataswawirishiwa hiyo mali yake, na itajaliwa mali yake hiyo siku ya kiyama, shujaa, kuwa ni nyoka shujaa, itamithilishwa mali yake hiyo, itageuzwa, itakuwa ni nyoka dume, alhayatu aldhakar, joka likuwa kubwa, tunalita joka shujaa, joka la kiume kubwa, aqra. Ni maana aqra, la sha'ra ala ra'si, likibari سمه لكبر سمه وطول عمره. وكوا لنا سمو نيجي mpaka nywele zimenyonyoka kwenye kichwa chake, na lina muda mrefu, lina umri mrefu. Ndio maana akra, yani kwenye kichwa chake hakuna hata unywele, kwa sababu ya ukali wa sumu aliyokuwa nayo akaitwa akra. Nakumbuka ile hadithi iliyomtaja akra, hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم iliyotaja watu wangapi? Watatu. Mmoja kipofu, mwingine ana mbalanga, mwingine ana ukoma. Mbalanga amenyonyoka nywele, amenyonyoka nini? Nywele. Mwenye ukoma ana matatizo na maradhi ya ngozi. So hivyo kwa akra hapa ni safara akra ile kule. Lahu zadibatani, ana nukta mbili nyeusi juu ya macho yake mawili. Zabibatani, ana nukta mbili, nuktatani saudawani fauka alainain, ana nukta mbili juu ya macho yake mawili, nukta mbili nyeusi. ورسم أهل العلم شراف الحديث وهو أخبث الحيات كما كنا نيوكا خبيث مبايا من منذارة يولو تكيمونا كما كنا نشياك مويلي جو ياك كنا نكتا جو يجيش لكولية كنا نكتا لا جو يجيش لكشوتو كنا نكتا نيوس كما شايك مونا نيوكا وأين هي بس إليه وكما نيوكا هو أخبث الحيات nyoka mbaya sana, hatari. Anasema sallallahu alayhi wasallam, fayaakhudhu bilihzamataihi, atamkamata huyu ambaye ya kutoa zaka, atamuuma kwenye mifupa yake miwili, atamkaba kwenye mifupa yake miwili ambayo iko chini ya shavu la kulia na chini ya shavu la kushoto. Ukijishika hivi chini ya shavu hapo kuna mfupa huu, ambapo unapokuwa unatafuna unacheza, kadhalika kushoto. Sawa, ataliwa hapo na huyu nyoka upo hapo. Kisha atakuwa anamwambia yakul, anamwambia akiwa anamwadhibu kwa adhabu hiyo, namuuma sehemu hiyo na kumtemea sumu yake kali, ana maluka, mimi ni ile mali yako, ana kanzuka, mimi ni ile hazina yako uliokuwa unadindikiza alafu huitoi haki ya Allah tabaraka wa taala, mimi ndio ile mali yako. Huyo adhabu bila shaka kwa mujibu wa hizi hadithi kita tofautiana. Sijua kauliza ha, sambona kule tunaambia kutakuwa na safaih, mali yake inageuzwa kama vile inakuwa kama vile chuma, inakokwa katika moto wa Jahannam, kisha na kama anapigwa pasi kwenye paji lake la uso, kwenye mgongo wake. Na nyingine tumeona katika hadithi nyingine, wanyama wake wale watampiga mapembe, wanyama wake wale watakuja kumkanyaga kanyaga. Hii hapa tunaona sasa ni nyingine itageuzwa kuwa ni nyoka. Ahlul ilm wanasema yote yatakuwepo kipindi wafanywa haya, kipindi na kuja adhabu hii, kipindi na kuja adhabu hii, yote haya yatakuwepo, na haya ni kabla ya kuingizwa wapi? Kwenye Jahannam. Tumeona vizuri hapo, Allah tukinge na mambo haya. Ndio maana baadhi ya watu wanasema ufakiri mtihani na utajiri pia ni mtihani. Tufahamiana vizuri, mamshu tumesemaje hapo Ibrahim? Ha, au ulikuwa unasafiri? Tayib, ثم تلا هذه الآية كشبال يسمى هايا أكيسوم آيهين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وسيجي وكذاني كامي ولأنبوا ونفاني وبخيلي كتكتوا vile walivyopewa na Allah tabarak wa taala katika fadhila zake kwamba hayo wanaoyafanya kwa wao ni khairi, usije wakadhania hivyo. Bal huwa sharrun lahum, bali hayo kwa wao ni shari. Mali ni shari, mali mtihani, mali ni fitna. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, watafungwa kongwa kwenye shingo zao kwa yale walioyafanya ubakhili katika mali zao siku ya kiyama. على عمران 180 أخرجه البخاري حديثا يبكي الإمام البخاري كذلك كما تلك السيمة في إيكو كني صحيح النسائي صحيح النسائي العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه نايم بكليوة كتوكك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى كتك قولياك الله تبارك وتعالى قال لكسيمة في معاني الزكاة في مانع الزكاة وزمومز وليونو كتا كتوزاكا ونوزويا كتوزاكا كتك مليزا أنا سمع الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم لسيكو أمبارو زيتاكوكوا ماليزاو نكوچوچيوا ماليزاو نكوپاشوا ماليزاو في نار جهنم كتك موتو وجهنم بعد كفانيو هيفو فتكوا بها جباههم زيتاكوليوا ماليزاو هيزو yapigwe pasi mapaji yao ya uso, wajunubuhum na mbavu zao kwa hizo mali zao, wadhuhuruhum na migongo yao. Qala, anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yubaru dinar